بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى تمهيدي ماجستير بكلية الدراسات العليا شعبة أصول الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ معكم اليوم المحاضرة الرابعة أونلاين، وقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن the needs of man in his worldly life، بمعنى ما هي احتياجات الإنسان في حياته الدنيوية. لعلكم تعرفون أو قرأنا معا أو فهمتم من الأسئلة أن the needs of man in his worldly life he needs to find the way، يعني يحتاج أن يجد الطريق that leads him الذي يؤدي به to his purpose إلى غرضه المنشود. وما هو هذا الغرض؟ The eternal pleasing in the next life، النعيم الأبدي في الحياة الآخرة. وتحدثنا أيضا عن ما الذي يدفع الإنسان أو ما الذي يجعل الإنسان يبحث عن الطريق الذي يؤدي به إلى النعيم الأبدي، اللي احنا بنقول هنا المان ديفاين ديسبوزيشن، طبيعة أو فطرة الإنسان نسيسيت هم. وقلنا كلمة نسيسيت هم يعني معناها تحتم عليه to follow، أن يتبع religion or religion له الدين أو الشرائع الدينية. هذا عن طبيعة الإنسان أن يجد أو أن يبحث أو تحتم عليه أن يجد الطريق الصحيح لحياته الدنيوية. تحدثنا أيضا عن What is the importance of jurisprudence، ما هي أهمية الفقه. الحقيقة أن أهمية الفقه الإسلامي في حياتنا كثيرة وعديدة. أول حاجة تحدثنا أيضا الخير و... إذن بالمراجعة العملية، وهي تعتبر من أهم الأشياء حتى تفهم المحاضرة، هو حل الأسئلة عن المحاضرة. وقلت أيضا أن هذه الأسئلة ستكون موضوع الامتحانات إن شاء الله. طبعا لا يأتي من كل درس مثلا الامتحان كله، ولكن أنا بختار من كل محاضرة سؤال أو اتنين، لكن لابد أن تكون أنت ملم بكل هذه الأسئلة وتكون فاهما للمحاضرة. عندك في صفحة 29 في الملزمة السؤال، هناك 4 أسئلة والمفروض أنك تجيب عليهم، ولأن احنا يعني ذكرناهم تكرارا أو مرارا وتكرارا. كان السؤال الأول عن What are the needs of man in his world life، وهذا موجود في آخر المحاضرة. السؤال الثاني هو What does the man divine disposition necessitate him، على أو بماذا تحتم فطرة الإنسان عليه. وبعدين السؤال الثالث What is the importance of jurisprudence اللي هي enable us to understand. وبعدين السؤال الرابع What are the special qualities of jurisprudence، ما هي السمات الخاصة للفقه الإسلامي. احنا قلنا بقى inclusiveness، وبعدين easiness والbalance اللي هو عبارة عن الشمولية، السهولة، التوازن، أو اللي احنا بنسميها congruence اللي هي معناها الانسجام مع طبيعة الإنسان. ثم تكلمنا عن ذكور محتوى أو مضمون الفقه بيعمل إيه؟ enable us، يمكننا to understand what is good and what is bad in our life. تعالى الآن نتكلم عن السؤال رقم بي، وهو بيقول كده indicate يعني وضح whether the following statements are true or false، وضح إذا كانت الأسئلة الآتية أو الجمل الآتية أو العبارات الآتية صحيحة أم خاطئة، ثم correct the false one. أنا بس بتوضح لي بتقول لي false ولا بتقول لي true. السؤال الأول أو الجملة الأولى بتقول بقى، هل صحيح man doesn't need order in his world life؟ أنا سامع ناس بتقول طبعا false، طبعا، وناس بتقول هنا right. لا طبعا، السؤال بيقول man doesn't need، الإنسان لا يحتاج order إلى نظام in his world life. هذه عبارة خاطئة، عبارة خاطئة. امال الصح بتاعها man needs، يعني لو شلت كلمة doesn't يبقى الإنسان يحتاج إلى نظام in his worldly life، يبقى man's need order in his worldly life. العبارة الثانية هي عبارة عن man's divine disposition، يعني فطرة الإنسان اللي هي بين قوسين فطرة، يعني كلمة divine disposition طبيعة أو فطرة الإنسان، وكتبها لك بالعربي أو هنا بالإنجليش وحروف إنجليزية معناها فطرة. necessitate him، تحتم عليه، توجب عليه، to follow religion and religious law. أعتقد هذه الإجابة واضحة. ها هتقولوا ماذا؟ يبقى هي عبارة صحيحة لأنها كما وردت بالنص في المحاضرة. أما العبارة الثالثة بتقول إن jurisprudence، أن الفقه discuss scientific discoveries، الفقه يناقش الاكتشافات العلمية. طبعا هذا غير صحيح، لأن الفقه أساسا discuss the divine code، إنه يناقش الرسالات أو الأديان السماوية. هذا بالنسبة للسؤال رقم بي الذي يتكون من 3 عبارات، منها الصحيح ومنها الخاطئ. نمبر سي في صفحة برضو 29 language skills and structure، يعني مصطلحات أو المهارات اللغوية والتركيبات أو الجرامر، يعني بمعنى أصح ممكن نتكلم عن أول حاجة بيقول لك هنا rearrange، أول يعني في رقم واحد في language skills rearrange the following يعني رتب الجمل الآتية to form a correct sentence لكي تجعل أو تعمل جملة صحيحة. طيب الجملة الأولى بتقول لي إيه؟ بتقول لي فيها فقرات كلمة this world Islamic jurisprudence is to the next what connect. طبعا هذه الكلمات غير مرتبة، لكن كيف أجعلها مرتبة؟ هنبدأ بكلمة هنا Islamic jurisprudence وهي الكلمة الثانية. ماله بقى؟ هنقول بعد ما أقول Islamic jurisprudence is، عندك كلمة is واضحة لوحدها، is يعني يكون أو، is what connects، يبقى هنا Islamic jurisprudence is، وانقل على آخر عبارة is what connects، الذي هو الذي يربط أو يصل this world اللي هي الجملة الأولى، العبارة الأولى، هذا العالم to the next، إلى العالم، إلى العالم أو الحياة الآخرة، يعني يربط العالم الذي نعيش فيه الآن اللي هي world life to the next life، للحياة الأخرى. العبارة مرة ثانية نقولها Islamic jurisprudence is what connects this world to the next. مفهوم؟ إذا ترجمت هذه العبارة، الفقه هو الذي يربط أو يصل ما بين العالم الذي نعيش به بالعالم الآخر، بالحياة الإيه؟ الآخرة، يعني يربط الدنيا بالإيه؟ بالآخرة، وما نعمله في الدنيا نجده إن شاء الله في الإيه؟ في الآخرة. العبارة الثانية اللي هي نمبر 2، الكلمات غير مرتبة هقرأها in extreme difficulty، معناها في صعوبة بالغة، a مكلف، ما هو المكلف؟ احنا قلنا المكلف هو الشخص المسلم الذي يتلقى التعليم من الله، a مكلف، هذا مكلف، هذا أمر تكليف. no divine معناها لا توجد شريعة، no divine، there is يعني يوجد، puts law، هذه الكلمات غير مرتبة. كيف أصيغ هذا إلى عبارة صحيحة؟ فنبدأ بنقول هنا there is no، there is no، أو there is، لا توجد، there is، there is، لا يوجد، no divine. تاني يبقى there is، شفتها؟ شفتيها يا بنتي؟ there is no divine، لا توجد شريعة سماوية. There is no divine. Divine إيه بقى؟ law. لا يوجد شريعة أو شريعة سماوية. No, there is no divine law. ها؟ that puts، التي تضع المكلف in extreme difficulty، التي تضع المكلف في صعوبة بالغة. نقول العبارة دي تانية، there is no divine law that put مكلف in extreme أو in extreme difficulty، لا توجد شريعة سماوية تضع المكلف في صعوبة بالغة، يعني لا ترهقه أبدا. الدين يسر، easiness، لأن من صفات الفقه والشرائع الدينية easiness، السهولة، and inclusiveness، والشمولية، balance، والتوازن. العبارة الثانية مرة أخيرة هنقول بقى كده there is law، there is a divine، أو there is no a divine، أو there is no divine law، أهو there is no divine law، لا توجد شريعة سماوية بوتس تضع المكلف، تضع المكلف in extreme difficulty. إذا العبارة الثالثة وهي عبارة عن كلمتها corruption، معناها الفساد، away from يبعد، takes us تأخذنا، jurisprudence. طب نرتب هذه العبارة وهي سهلة، معناها إيه؟ جيرس بريدنس اللي هي آخر كلمة، take us away from، يعني takes us يبعدنا أو يعني ينحو بنا جانبا from corruption عن الإيه؟ الفساد. Okay؟ يبقى إذن العبارة الثالثة بتقول إن jurisprudence الفقه takes us away يبعدنا from corruption عن الفساد. تعالوا بعد كده نشوف الجزء الثاني في language skill and structure اللي هي الفوكابلري، مصطلحات أو مفردات. المطلوب منك في هذا أو في هذا السؤال give the noun، give the noun يعني هات الاسم of the following verbs من الأفعال الآتية from the text من النص and use them in sentence واستخدمها في جمل. وأنا قلت قبل ذلك أنه ليس المهم أن تضع لذلك في جملة، المهم أن تذكر الاسم. يعني هنا يطلب منك أنك أنت تجيب اسم من فعل أو صفة من اسم وهكذا على حسب نوع السؤال اللي هو مقدم إليك. فمثلا أنا عندي كلمة create، C-R-E-A-T معناها يخلق، ده فعل يخلق. عايزين بقى هنا الخلق نجيب النون يبقى creation. تاني create هتبقى النون بتاعها creation، هتبقى C-R-E-A-T وبعدول I-O-N creation، هنشيل الـ A ونحط هنا بعد create C-R-E-A-T وبنحط I-O-N معناها خلق creation. نمبر 2 هي كلمة corrupt. corrupt معناها الفساد، عايزين نجيب قصدي هنا كوربت يفسد، عفوا عايزين نجيب النون من كلمة كوربت هي كوربشن، نفس الكلمة ولكن هنزود عليها اي او ان سي او دبل ار يو بي تي اي او ان، يبقى تحولت كلمة كوربت اللي هي الفعل يفسد الى كلمة corruption اللي هو النون من كلمة يفسد يبقى الفساد. inherit، inherit، inherit بمعنى يرث، يرث كانت من كلمة، لا يبقى هذا هو الفعل. عايزين نجيب بقى المواريث أو الميراث يبقى نقول inheritance، inheritance، inheritance. هنزود على الكلمة A N C E يعني نفس الكلمة I N H E R I T ونزود A N C E بقت المواريث inheritance. بعد ذلك كلمة govern بمعنى يحكم، govern بمعنى يحكم ده فعل. النون من كلمة govern هي كلمة government حكومة، government هنزود على الكلمة M E N T يعني نكتب نفس الكلمة G O V E R N M E N T government اللي هي الحكومة. الكلمة الأخيرة وهي فعل اللي هي كلمة هنا punish اللي هي معناها يعاقب، فالعقاب هتبقى punish، هنزود عليها M E N T بقت punishment اللي هو ايه العقاب. اوكي طيب بعد كده اتكلم على give the synonyms يعني هات المتشابهات او الكلمة التي مشابهة أو تدي المعنى أو المرادف للكلمات الآتية. Give the synonyms يعني the meaning of the following terms من المصطلحات الآتية from the text and use them in sentence. احنا قلنا بقى هنا the creator of mankind، ما هو المصطلح باللغة الإنجليزية الذي يعادل هذه الكلمة؟ من هو the creator of mankind؟ يبقى على طول هتكتب الله، ALLAH الله المايتي او الله القدير هو the creator of mankind، هو خالق البشر. إذن احنا بنجيب هنا كلمة واحدة تؤدي معنى العبارة، تؤدي معنى العبارة. الكلمة الثانية هي كلمة man's divine disposition. man's divine disposition معناها ايه؟ يعني فطرة الإنسان، الكلمة التي تعادلها او معناها فطرة. فطرة FITRAH، يبقى هذا المصطلح يحل محل كلمة man's divine disposition. الكلمة الثالثة وهي كلمة hereafter. hereafter بمعنى the next life، بمعنى الحياة الآخرة. next life. okay. بعد ذلك في عندي كلمة guides man، معناها ايه guides man؟ يعني المرشد او الرسول. يبقى هنا الكلمة ديت معناها بروفيت، من هو الذي يرشد الناس او يرشد الانسان؟ guides man، المرشد. يبقى هنا the prophet PROPHET اللي هو النبي او الرسول. كلمة التي بعد ذلك او العبارة التي بعد ذلك law from Allah، شريعة من الله، بيسموها divine code، divine شريعة سماوية او إلهية، divine code شريعة سماوية، code code. okay. الكلمة الأخيرة no excessiveness. excessiveness يعني معناها لا توجد مبالغة أو لا توجد تجاوز. excessiveness بمعنى تجاوز أو مبالغة أو مغالاة. يبقى هنا الكلمة بتاعتها هي كلمة balance يعني معناها اعتدال أو توازن. معايا حضرات؟ إذن أنا أركز دائما لأن حل هذه الأسئلة سوف تجده إن شاء الله في آخر العام في غاية السهولة بالنسبة لك، ونحن نقرأ معا. يعني أنت لما بتطلع الحلول هذه وتحفظها جيدا لا يستغرق منك وقتا طويلا إن شاء الله. بعد كده عندي سؤال رقم 3 في صفحة 30. give the English term، يعني هات المصطلح يعني برضو يعني ممكن نساوي للكلمات اللي احنا أخذناها قبل ذلك. give the English term، هات المصطلح الإنجليزي of the following definition للتعريفات الآتية. مثلا لما نقول includes everything needed to manage and give order to man's life in the or in every aspect of dimension. العبارة هذه بتقول ان هو يشتمل على كل شيء يحتاجه الانسان لكي يدير ويعطيه النظام في حياته الدنيوية في كل مظاهر الحياة وبكل أبعادها. ما هي الكلمة التي تساوي ذلك كله؟ هي كلمة inclusiveness اللي هي معناها الشمولية، الشمولية. okay. تاني العبارة الأولى includes everything يعني معناها يشتمل على كل شيء، needed نحتاجه to manage and give order لكي يدبر ويدير ويعطي النظام to man's life in the every aspects and dimension. يبقى هنكتب كلمة هنا inclusiveness اللي هي معناها الايه الشمولية. فاكرين طبعا الكلمة دي هي احد خصائص الفقه الإسلامي اللي هو انكلوزيفنس الشمولية. اوكي طيب نشوف العبارة الثانية بتقول ايه. marriage divorce inheritance family rights دي كلها وكلمة كلمة نفقة. طب دول ايه الكلمات التي تساوي هذه الكلمات اللي هي الزواج، الطلاق، inheritance المواريث، family rights وحقوق الأسرة ونفقة. دي كلها بيسموها educate support، معناها ايه؟ يعني نفقة او دعم مناسب للأسرة. يبقى هذا الأمر كله هيتلخص في كلمة واحدة اللي هي educate support. educate support AD educate AD QUATE support SUBBORT educate support. العبارة التي بعد ذلك هي allow that is against one's divine disposition cannot be forced يعني هنا أو cannot be found. allow يعني قانون that is against يعني الذي لا يكون ضد one's divine disposition ضد فطرة الإنسان cannot be found لا توجد. ما هي الكلمة؟ هي كلمة congruence معناها التلاؤم أو الانسجام. congruence معناها التلاؤم أو الانسجام مع طبيعة الإنسان. congruence with man nature يعني معناها مناسب لطبيعة الإنسان. كلمة congruence اللي هي CONGRUENCE congruence. اوكي العبارة الأخيرة هي no divine law puts المكلف in extreme difficulty لا توجد شريعة سماوية تضع المكلف في صعوبة بالغة. يبقى الكلمة التي يعني تساويها هي كلمة easiness. easiness معناها السهولة أو اليسر. EASINESS معناها السهولة. اوكي يتبقى لنا قطعة الترجمة إذا كانت من الإنجليزية إلى العربية أو من العربية إلى الإنجليزية، فاللي هي نمبر دي برضو في صفحة 30. حضرتك إن شاء الله حينما تستمع إلى هذه المحاضرة قبل أن تبدأ في الاستماع تكون محضر معك كما قلنا معك القلم وتتابع معي كلمة كلمة. ترجمة بتقول هنا enclosements enclosements it include إن الشمولية تتضمن everything needed to manage and give order to man's life in every aspect and dimension. العبارة دي هنقولها مرة تانية enclosements it includes everything needed to manage and give order to man's life in every aspect and dimension. إن الشمولية تتضمن كل شيء يحتاجه أو نحتاجه لكي ندبر وندير وتعطينا النظام أو تعطي النظام to man's life في حياة الإنسان in every aspect and dimension في كل مظاهر الحياة وبأبعادها المختلفة. هذا عن الفقرة الأولى. الفقرة الثانية jurisprudence give order to man's life in every different situation. jurisprudence الفقه give order يعطي النظام give order أو يعطي النظام to man's life في حياة الإنسان in every different situation في مختلف المواقف. For example على سبيل المثال worship العبادات سوشيال ريليشن العلاقات الاجتماعية، بيزنس ديلز المعاملات التجارية، بيرسونال افيرز والأحوال الشخصية such as marriage مثل الزواج، divorce والطلاق، inheritance والمواريث، educate support يعني معناها الفطرة، family right وحقوق الأسرة، legal matters والأمور الشرعية، government والحكومة، war والحروب، enjoining the right تأكيد على الحقوق، على الحقوق، and forbidding the wrong وتحريم الخطأ، شرتي هنا والإيه والإحسان. هقول هذه العبارة كلها مكتملة بأوضح من ذلك، ولكن هتكتبها جملة متكاملة. إن الشمولية تتضمن كل شيء نحتاجه لكي ندير وندبر أمورنا، and give order وتعطي النظام to man's life في حياة الإنسان in every aspect في كل مظاهر and dimension وأبعاد حياته. بعد كده الفقرة الثانية، الفقه give order، الفقه يعطينا النظام to man's life في حياة الإنسان in every different situation في مختلف المواقف. For example على سبيل المثال في العبادات، social relation في العلاقات الاجتماعية، business deals المعاملات التجارية، personal affair أحوال الشخصية زي إيه such as marriage زواج، divorce الطلاق، inheritance والمواريث، educate support والنفقة، family right وكل حقوق الأسرة، legal matters الأمور الشرعية، government والحكومات، war والحروب، enjoining مؤكدا على يؤكد على the right الحقوق، and forbidden ويحرم أو يتجنب the wrong الخطأ، charity والإحسان and the management. لا هي طبعا الإحسان منفردة، يعني أنا كلمة عندي هنا enjoining the right and forbidding the wrong دي لوحديها، لكن اللي من الحاجات اللي هنا يعطيها لنا الفقه إن هو الإحسان and the punishment، يعني بيبقى عارف الإيه ما هو الإحسان، ما هو الثواب وما هو العقاب and so on. واضح يا حضرات؟ أما الجزء الأخير وهي translate into أو the following terms into Arabic، ترجم المصطلحات الآتية إلى العربية. أنا عندي كلمة creator بمعنى الخالق، ومن هو الخالق؟ الله سبحانه وتعالى، يبقى creator يبقى الله الخالق، mankind البشرية، mankind البشرية، the holy scripture اللي هي الكتب المقدسة. وأنا طبعا في بداية المحاضرة ذكرت لكم، قلت لك إن هو من الممكن أن تأتي إليك مصطلح من هذه المصطلحات فعليك أن تترجمه، whether إذا كان جاي لك بالعربي هتقوله بالإنجليش، إذا كان جاي لك بالإنجليش أنت هتقوله باللغة الإنجليزية. holy scripture بمعنى الكتب المقدسة، eternal pleasing معناها النعيم الأبدي أو السرمدي لو أنت عايز يعني تقوله في اللغة، يعني كذا حاجات سرمدية يعني لا تنتهي أو أبدية ليس لها نهاية، eternal pleasing النعيم الأبدي، jurisprudence اللي هو الفقه. الحمد لله. ويتبقى لنا السؤال رقم 3 في الترجمة، وهو translate the following terms into English، ترجم العبارات الآتية إلى الإنجليزية. هتبدأها مثلا من اليمين إلى الشمال، العبارة الأولى العبادة. العبادة ما معناها بالإنجليزية؟ ها، أنا سامع ناس كتير جدا بتقول worship، صح؟ فعلا هي worship، WORSHIP. بالنسبة للكلمة الثانية، كلمة العلاقات الاجتماعية اللي هي relation، ها، social relation، social relation، SOCIAL relation، RELATION. تاني، social relation، SOCIAL relation، RELATION. كلمة التوازن هي كلمة بالانس، بخفيفة، ببوك، بالانس، BALANCE. اوكي، الحياة الدنيا اللي هي worldly life، هي طبعا WORLDY، worldly life، احنا ال L هنا ما تنطق، worldly life، WORLDY، life، LIFE. البساطة واليسر اللي هي كلمة easiness، EASINESS، اللي هي معناها السهولة أو اليسر. بهذا أبنائي وبناتي قد انتهينا من فهم وحل الأسئلة الخاصة بالمحاضرة الأخيرة، وهي الفقه الإسلامي أو أهمية الفقه. وسوف تجد سهولة ويسر إن شاء الله حينما تتعرض لسؤال، لأن حينما يأتي سؤال لا يأتي إلا بنفس النص الذي أنت قرأته أو عرفته، فلا أغالي عليك ولا أضعك في صعوبة إن شاء الله. وهذا هو سر تفوق معظم الطلاب عندي في اللغة الإنجليزية، لأني أدربهم على كيف يحلون أو كيف يستطيعون حل الأسئلة الخاصة بالامتحان. أشكركم جدا وأقول لكم thank you very much and I hope to meet again، يعني أتمنى أن أراكم مرة ثانية. وأقول أيضا وأكرر، إذا كانت هناك أي صعوبة أرجوكم اتصلوا بي، وإن شاء الله أو اسمع المحاضرة من أولها أو لآخرها، أو اذكر لي ما هي الأشياء أو الكلمات التي قد واجهتك ووجدت فيها صعوبة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور.